بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. التجسس والتحسس، تجسس للنفس والتحسس لغير. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من قد أسلم لسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وصححه الألباني. سبحان الله، تتبع العورات، تتبع الزلات، تتبع الأخطاء والبحث عنها والتجسس لسماعها والبحث عما خفي من ذلك، كل هذا داخل في المنهي عنه، وهو من خصال المنافقين، إفشاء السر وتضييع الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانه. هل الظفر هو من خيانة من خان؟ نقول: الظفر أخذ للحق، لكن أن يخونه في أمر آخر وزيادة على خيانته أو زيادة على الظفر، فإن هذا كله من خيانة من خان. أداء الأمانة تشمل المعنوية والحسية، أما إفشاء السر فقالت أم أنس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أم أنس له: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يخبر به أنس أحدا، والسر من الأمانة، وإذا تحدث الرجل ثم التفت فهي أمانة. إذا تحدث ثم التفت يعني بص كده، هل هناك من يسمع؟ إذن أخبرك أنه لا يريد أن يسمع ذلك أحد، فأدي الأمانة. التنافس على أمور الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. والله الذي نخشاه من أمر الدنيا، نخشى أن تفتح الدنيا على الإخوة مالا وشهرة ومنصبا، أسأل الله العافية. من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم الدنيا. التنافس على الدنيا مهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا. ما حدث من البعض عندما كان يصر على أن يكون على رأس قائمة أو متقدما فيها أو أن يكون في وضع انتخابي معين، كل هذا من التنافس المذموم، بل المؤمن يريد أن تلقى المسؤولية على غيره. اللهم استعان. قل قولي هذا واستغفر الله.